بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نزال الحديث يتعلق بمقدمة شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، حيث وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى، ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه رحمه الله تعالى ذكرها بعد قوله: ثم رسله صادقون مصدوقون أو مصدقون، على نسختين، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة دليلا على ما تقدم من إثبات صدق الرسل عليهم السلام وصحة ما جاءوا به، وأنه الحق الذي يجب اعتقاده، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ووصفوا الله تعالى بما يليق به من صفات الكمال، ونزهوه عن صفات النقص والعيب، وأن من قال بخلاف ما جاءوا به فهو كاذب على الله تعالى قائل عليه بدون علم. وأراد بذلك أن يشير إلى أهل التحريف، لأنهم قالوا على الله تعالى بلا علم. كل من ابتدع في باب الأسماء والصفات فهو قائل على الله تعالى بلا علم. قوله: ولهذا، أي لأجل كمال كلامه وكلام رسله، لأن ما سبق في تقرير أن الله تعالى كلامه أصدق الكلام وأحسن الحديث لاشتماله على الأربعة الأشياء التي توجب القبول، وكذلك كلام رسله عليهم الصلاة والسلام. قوله: سبحان ربك، هذه آية كما هو معلوم، سبحان مر معنى أنه مفعول مطلق، يعني ملازم للنصب، يعني لا يرفع ولا يخفض، وهذا من الألفاظ التي تلزم النصب لأنها دائمة تعرب على أنها مفعول مطلق، والعامل يكون محذوفا، واجب الحذف: أسبح سبحانه، يعني كلما مر بك سبحانه أو منصوب سواء كان مضافا إلى الضمير أو مضافا إلى اسم ظاهر. ولذلك قال شيخ الإسلام: ولهذا قال سبحانه أضافه إلى الضمير، وفي الآية جاء سبحان ربك أضافه إلى الاسم الظاهر، حينئذ يجوز إضافته إلى الضمير كما أنه يجوز إضافته إلى الاسم الظاهر. والعامل المحذوف تقديره سبحه، وأصله التسبيح أو سبحانه في اللغة هو الإبعاد، هو الإبعاد. التسبيح مأخوذ من المباعدة، يقال سبحان فلان من كذا أي بعد من كذا، سبحان فلان من كذا أي بعد من كذا، كما سيأتي كلام القيم رحمه الله تعالى. قوله سبحان ربك، أي تنزيها لله تعالى عن كل نقص وعيب، عن كل نقص وعيب. فالتسبيح المراد به التنزيه، والتنزيه المراد به التخلية والإبعاد، ففيه معنى المعنى اللغوي، وهذا معنى شرعي، يعني جاء به شرح. حينئذ ينظر في معنى سبحان من جهة اللغة فيراد به الإبعاد، وينظر فيه من جهة الشرع فيراد به إبعاد النقص والعيب والسوء عن الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التسبيح تنزيه الله عن كل سوء، وأصل اللفظة من المباعدة، من قولهم: سبحت في الأرض إذا تباعدت فيها، انتهى كلامه. إذن أشار إلى المعنى اللغوي، ولا شك أن المعنى الشرعي للتسبيح لابد أن يكون فيه أصل المعنى اللغوي. هذه العلاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، المعنى الشرعي أخص، غالب فيه أنه أخص من المعنى اللغة. لذلك نقول التسبيح في اللغة الإبعاد، إبعاد من؟ المخلوق والخالق، هو عام، إبعاد ماذا؟ كل سوء، كل شيء. وقد يدخل فيه كذلك إبعاد الحسن، هذا من حيث المعنى اللغوي، معنى اللغوي وإطلاقهم. وأما المعنى الشرعي فهو تنزيه خاص، وهو تنزيه خاص، يعني إبعاد لصفة نقص وعيب وسوء عن منزه خاص، وهو الله عز وجل، وهو الله عز وجل. إذن هو مقيد وليس كالمعنى اللغوي. وتأتي سبحان للتعجب، سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله متعجبا، حينئذ تأتي سبحان لي للتعجب، يعني خرجت عن أصلها، خرجت عن أصلها. كما أن الاستفهام يستعمل فيه في النفي مثلا، حينئذ نقول استعمال هل للنفي ليس هو الوضع الذي وضع له لفظ هل في لغة العرب، هل تعلم له سمية، أي لا أحد سمية له، من أين أخذنا ذلك؟ نقول من الاستعمال اللغوي وليس من لفظة هل، يعني هل لم تدل على النفي، وإنما العرب من أساليبهم أنهم يستعملون هل مرادا بها الإثبات، مرادا بها النفي، حينئذ ينظر في السياق والسباق قول الذي يعين. وأما الاستفهام فهو مدلول هل نفسها، كما أن في تدل على الظرفية، ومن تدل على التبعيض مثلا، حينئذ نقول هل تدل على الاستفهام، هذا أصل وضعها. لكن إذا سلب عنها هذا المعنى حينئذ ينظر بالسياق والسباق، كما قلنا في من قد تستعمل زائدة، متى؟ إذا نظر إلى السياق والسباق، ولذلك يشترط فيها أنها تكون بعد نفي مثلا، وأن يكون مدخولها نكرة، هذا مأخوذ من التركيب. وأما من وحدها ليس لها معنى اسمه الزيادة، لا، وإنما تستعمل زائدة مرادا بها معنى التوكيد، لكن متى نحكم عليه بأنها زائدة؟ من التركيب، يعني من الأسلوب الذي افتفاه العرب. سبحان ربك، موارد التسبيح في الشرع خمسة، يعني في الكتاب والسنة، تنزيه، ما الذي ينزه الباري جل وعلا سبحان ربك، ينزه عن ماذا؟ أولا تنزيه الله تعالى عن الشريك في الربوبية كما ادعاه الملحدون، ثانيا تنزيه الله تعالى عن الشريك في الألوهية كما ادعاه المشركون، ثالثا تنزيه الله تعالى في أسمائه وصفاته، يعني أن تنفى معانيها اللائقة بها، وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين لها كما ادعاه الجهمية ومن شاك لهم، رابعا تنزيه الله تعالى في أمره الكوني وقدره الكوني، يعني ما يتعلق بالأمر الكوني، عن أن يكون بلا حكمة أو أن يكون عبثا كما نفى الحكمة في الخلق والإيجاد والقدر نحو ذلك بعض المبتدعة كالأشاعرة وغيرهم، خامسا تنزيه الله تعالى في شرعه وأمره الشرعي الديني عن النقص، يعني ليس بكامل مثلا، أو عن منافاة الحكمة أو ليس لحكمة، فمتعلق التنزيه خمسة أشياء، يعني ما الذي ينزه عنه الباري جل وعلا؟ نقول باستقراء الشرع خمسة أشياء، متعلق التنزيه الربوبية أولا، وثانيا الألوهية، وثالثا الأسماء والصفات، ورابعا الأمر الكوني والقدر، وخامسا الشرع، هذا الذي جاء به تنزيه والتسبيح في الشرع. سبحان ربك، سبحان مضاف، وربي مضاف إليه، وربي مضاف، والكاف مضاف إليه، أضاف الربوبية مستفادة من رب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب له إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ربوبية خاصة، والربوبية نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية العامة هذه العموم من حيث متعلق الربوبية، بمعنى أن التدبير والملك والتصرف والإحياء والإماتة هذه ليست خاصة بالمؤمنين، بل هي عامة تشمل كل مؤمن وكافر، فلا يخرج عنها أحد البتة، حينئذ العموم من حيث ماذا؟ من حيث المتعلق. وأما الربوبية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين، وبعضهم يجعل هذه الخاصة خاصة وخاصة الخاصة، بمعنى أن الأنبياء لهم ربوبية خاصة ولا إشكال فيه، وإن كان اللفظ فيه إشكال من حيث الإطلاق، لكن لا مانع إذا كان المعنى صحيحا فلا إشكال منهم. ربوبية خاصة من إضافة الخالق إلى المخلوق، وهي إضافة التشريف، إضافة تشريف. سبحان ربك، رب العزة، رب العزة، هنا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، رب مضاف والعزة مضاف إليه، نقول من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. لماذا؟ لأن الرب في الأصل هو السيد والمالك والخالق، ومعلوم أن العزة هذه صفة من صفات الباري جل وعلا، هل هي مخلوقة؟ قطعا لا، صفاته جل وعلا كلام فيها كالكلام في الذات، كما أن ذاته ليست مخلوقة بل هي مباينة لذوات المخلوقين، كذلك القول فيه في صفاته. حينئذ نتعين هذا المعنى أن نجعل رب هنا بمعنى صاحب، بمعنى صاحب، هذا لا إشكال فيه في إطلاقه، يعني تأتي لفظة رب ويراد بها صاحب، حينئذ رب العزة، رب العزة يعني صاحب العزة، كما يقال صاحب رب المال، رب الضيعة، رب الدار، هذا لا إشكال فيه في لسان العرب. فلما كان قد يفهم منه، يعني قد يأخذ منه بعض أهل البدع، وإلا من صحت عقيدته وفهمه لا يفهم أن رب هنا المراد به خالق، لأن العزة صفة لله عز وجل، ولا يتصور مؤمن صحيح العقل والفهم والإيمان بأن هذه الصفة تكون مخلوقة لله عز وجل. إذن رب العزة مضاف ومضاف إليه، نقول هنا الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، أين الموصوف؟ رب، أين الصفة؟ العزة. إذن أيهما الأول؟ الأول المضاف موصوف وأضيف إلى العزة، حينئذ نقول من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، قد يكون العكس، يعني من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. تنظر إلى الأول من حيث المعنى، رب هنا هل هو موصوف أو صفة؟ لا شك أنه موصوف، حينئذ تقوم من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. هذا استعمال عربي فصيح وجرى عليه القرآن والسنة، أي صاحب العزة، يعني ذي العزة، أي القوة والغلبة، وأضافها إليه لاختصاصها به، يعني دون غيره، لأن صفة لا تتعداه جل وعلا. والعزة هذه صفة لله تعالى، ومن أسمائه العزيز، ومر معنى أن الصفات قد تؤخذ من الأسماء، بمعنى أن طرق العلم بالصفة قلنا ثلاثة أشياء، منها دلالات الأسماء على معانيها، والمعاني التي دلت عليها الأسماء هي صفات، هي صفات. فالعلم مأخوذ من العليم، والقدرة مأخوذة من القدير، والعزة مأخوذة من العزيز. إذن صفته العزة، وجاء التنصيص عليها بالمصدر، واسمه كذلك العزيز. حينئذ دل على اعتبار هذه العزة أنها صفة من جهتين، أولا من جهة التنصيص عليها، قلنا يأتي ذكرها إما بالمصدر أو بالتنصيص عليها كالوجه واليدين والعينين ونحو ذلك، هذا نص وليس بها مصادر، لكن البطش والعزة والغضب هذه نقول هذه مصادر، فرب العزة نقول نص عليها لكونها مصدرا. كذلك وهو العزيز الحكيم، العزيز هذا اسم من أسمائه، وكل اسم علم من علام الباري جل وعلا فهو متضمن لي بصفة. إذن نقول هذا من باب تكاثر الأدلة، وإلا يكفي دليل واحد لإثبات صفة، ما دام أن الدليل ثابت وصحيح فيكفي ذلك. إذن من أسمائه العزيز، وهو الذي كملت به أوصاف العزة، والعزة يراد بها عزة القوة وعزة الامتناع وعزة الغلبة والقهر، يعني لها ثلاث معاني، لها ثلاث معاني. فله سبحانه العزة التامة بالاعتبارات الثلاثة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. إذن يفسر معنى العزة ومعنى اسمه العزيز بهذه الأنواع الثلاثة، وكلها دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، ويأتي الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى في هذا المقام. يقال في الأول عز يعز، في الأول يعني عزة القوة، عز يعز بفتح العين في المستقبل، فتح العين في المستقبل يعني مضارع عبر عنه بالمستقبل، عز يعز. الماضي دائما على وزن فعل عز، ولكن الذي يختلف هو حركة عين المضارع. فإن كان المراد بعز القوة، حينئذ يأتي المضارع على وزن يفعل، عز يعز، ولا تقل يعز أو يعز، وإنما تقول عز يعز، هذا إذا أردت به ماذا؟ معنى القوة، معنى القوة. وفي الثاني الذي هو ماذا؟ عزة الامتناع بكسر العين، عز يعز، عز يعز. وفي الثالث الذي هو عزة الغلبة والقهر، يأتي بضمها، يعني عز يعز، عز يعز. إذن الماضي واحد، وهو عز على وزن ها فعل. هذا شرح للقرآن وهو العزيز الحكيم. كيف تفسر القرآن لما تفهم هذه الأمثلة؟ إذن عز نقول فعل كشد ومد، حينئذ هو على وزن فعل. مضارع قد يأتي على وزن يفعل ويفعل ويفعل، يفعل ويفعل ويفعل. فإذا كان من القوة يفعل، وإذا كان من الامتناع فهو يفعل، وإذا كان من القهر والغلبة فهو يفعل. والمصدر العزة، إذن اتحدت في الماضي وفي المصدر، واختلفت في ماذا؟ في حركة عين المستقبل الذي هو المضارع. قوله عما يصفون، عما هذه ما موصولة، ويصفون هذا متعدي أي يصفونه، حذف العائد على اسم الموصول يصفونه، لابد من عائد على الموصول. عما يصفون يعني عما يصفونه، أين الضمير؟ حذف، لأن المفعول به إذا دل عليه دليل وعلم من السياق جاز حذفه، بل كل فضلة يجوز حذفه، كما قال ابن وهب حذف فضلة أجز إن لم يضر، يعني إن لم يضر حذفه في فهم الكلام فيجوز حذف الفضلة. فضلة دخل فيها المفعول به، حذف فضلة أجز إن لم يضر، يعني أجز حذفه، واضح هذا؟ حينئذ حذف هنا من باب ماذا؟ من باب العلم به، وهذا جائز باتفاق النحاة، حذف ما يعلم جائز كما تقول زيد في جواب من عندكما. عما يصفون أي تنزه سبحانه وتقدس عما يصفه، انظر يصفه به المخالفون للرسل من النقائص والعيوب، من النقائص والعيوب. هؤلاء الذين قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني نزه نفسه جل وعلا عما يصفه به المشركون المخالفون. عما ما هنا تصدق على من؟ على المخالف، لأن عندنا طائفتين، طائفة اتبعت المرسلين، وطائفة قال فيها بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، أراد أن يدلل لهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، سلم عليهم لماذا؟ لأنهم قالوا عن الله عز وجل ما هو الحق. طيب تنزه عن ماذا؟ عما وصفه به المخالف. إذن هذه الآية قسمت، جعلت الناس طائفتين، إما متبعين للرسل وإما مخالفين للرسل، إما متبعون للرسل وإما مخالفون للرسل، هما طائفتان لا ثالثة لهما، إما مؤمن وإما كافر، إما مؤمن وإما كافر. والكافر قد يكون كافرا ظاهرا وباطنا، وقد يكون كافرا ظاهرا لا باطنا. إذن عما يصفه يعني عما تفوه به المخالفون للرسل. قوله وسلام على المرسلين أي سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وأحقيته، ومن أسمائه تعالى السلام. قوله والحمد لله رب العالمين، قوله ربي هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، انظر هنا نفسره بمدلوله اللغوي الشرعي، وهناك نفسره بمدلوله اللغوي، لأن الرب يستعمل في لسان العرب ويراد به الصاحب، ويستعمل في الشرع ويراد به من اتصف بالربوبي، يعني من له أفعاله جل وعلا من الخلق والرزق والتدبير والتصريف والإحياء لما تنحو ذلك من أفعال الربوبية. في هذا المقام لما قال رب العالمين لا إشكال عندنا، فنحمله على المعنى الشرعي. وهناك رب العزة لما كان ثم إشكال لابد من التفصيل، فلا نقول بأن المراد به ربي يعني ربوبية بمعنى أنه خالق والعزة مخلوقة، لا، لأنه يفضي إلى معنى فاسد وباطن. ولا نقول بأنه ظاهر القرآن، لا، وإنما نقول ظاهر القرآن ما يتفق مع مراد المتكلم، هذا الذي يقعد في باب التفسير. فلا نقول ربي يطلق هكذا، نفكها عن السياق وننظر فيها من المعنى، من حيث المعنى اللغوي والشرعي، قل لا، سبحان ربك رب العزة لما أضاف حينئذ لها معنى كلي، هذا المعنى الكلي المراد به صاحب العزة. هل يرد في الذهن أن المراد به خالق العزة؟ لا يرد. طيب قد يقول قائل الرب يأتي في اللغة بمعنى خالق، في هذا التركيب ليس بمراد. لماذا؟ لأن تفسير الكلام إنما يفهم باعتبار مراد متكلمه، هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام مقدمة التفسير. ربي هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، ولا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، إلا إذا أضيف الرب ورب ورب العالمين. عندنا ثلاثة ألفاظ، إما أن يحل بأل لفظ رب، وإما أن يقطع عن أل والإضافة فيقال رب. هذان اللفظان مختصان بالخالق جل وعلا، خالق جل وعلا، يعني لا يصح أن يطلق على المخلوق أنه رب، ولا يصح أن يطلق على المخلوق أنه الرب. لماذا؟ لأن الرب وربا هذا مختص بالباري جل وعلا كلفظ الرحمن، كأن أسماء الباري جل وعلا على مرتبتين، منها ما اختص إطلاقه عليه جل وعلا كالمتكبر والرحمن ونحو ذلك، ومنها ما يمكن أن يطلق على الباري جل وعلا مرادا به الوصف المختص به، ويطلق من حيث اللفظ على المخلوق ويراد به المعنى والوصف المختص به كلفظ الرحيم. الرحيم هذا من أسمائه جل، بسم الله الرحمن الرحيم، من أسمائه أو لا؟ ومن أسمائه جل وعلا. هل يصح أن تقول زيد الرحيم، جاء زيد الرحيم، أو رأيت زيدا الرحيم؟ يصح أو لا يصح؟ يصح. لو قال قائل هذا اسم من أسمائه جل وعلا، نقول هذا اللفظ من حيث الإطلاق لا يختص بالباري جل وعلا. نعم، لو أراد زيد الرحيم بالمعنى الرحمة التي هي مضافة إلى الباري جل وعلا، لا، هذا شرك أكبر، هذا يعتبر ماذا؟ شركا أكبر. وأما بالمعنى الخاص الذي يناسب زيدا من الناس، حينئذ نقول لا إشكال فيه. إذن أسماء الباري جل وعلا على مرتبتين، منها ما يختص به لا يجوز إطلاقه إلا عليه جل وعلا، لذلك لفظ الله هذا ليس مشتركا، المتكبر ليس مشتركا، الرحمن ليس مشتركا. فأما الرحيم والرؤوف والعليم، نقول هذا يجوز أن يطلق على المخلوق لكن بالمعنى الذي يختص به بالمخلوق، فلا يكون فيه شركة إلا في الإطلاق الاستعمال اللفظي وحسب. ولذلك مر معنا عندنا ثلاثة أشياء في الأسماء: إثبات اللفظ، إثبات أصل المعنى، إثبات تمام المعنى. تمام المعنى، إثبات اللفظ وأصل اللفظ قلنا هذا مشترك في أصله إلا إن دل دليل على المنع. إذن لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى إلا إذا أضيف، فيطلق على غيره كرب الدار مثلا، رب الدار يعني صاحب الدار، ورب الدابة ونحو ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فيفصل على التفصيل الذي ذكرناه. إن كان مقطوعا عن أل والإضافة اختص، يعني إذا نونا اختص بالباري جل وعلا. هل ورد في القرآن مقطوعا عن الإضافة؟ هل جاء منونا هكذا رب؟ أين؟ من رب رحيم، قل أغير الله أبغي ربا، إذن جاء فيه في القرآن. طيب، هل جاء الرب في القرآن؟ الرب اسما ومن حيث الإطلاق من خصائص جل وعلا، هل جاء في القرآن؟ لم يرد في القرآن. جاء؟ لم يرد. إذن إذا لم يرد في القرآن هل يلزم ذلك نفيه؟ جواب لا. لماذا؟ لأننا لسنا قرآنيين، بمعنى أننا لا نثبت إلا القرآن وما دل عليه القرآن وننفي السنة، إنما قد تثبت الأسماء الصفات بالكتاب وقد تثبت به بالسنة. ولذلك نقول في توحيد الأسماء والصفات ما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا ونفيا. حينئذ متعلق الإثبات والنفي الكتاب والسنة، والسنة مطلقا يعني ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقيد كما يقيد أهل البدعة بأن لا يكون أحادا، إذا ورد عن طريق الأحاد فلا تثبت به العقائد، وهذا شأن أهل البدع. هل ورد في القرآن؟ الجواب لا. هل ورد في السنة؟ نعم، جاء بحديث ابن عباس: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. الرب جاء بأن، إذن جاء في السنة ولم يرد فيه في القرآن. وأما مضاف فجاء في الحمد لله رب العالمين، لا إشكال فيه. فنقول هذا مما جاء أو كان مشتركا، يعني المضاف يكون مشتركا بين الباري وغيره. لكن إذا كانت الإضافة مختصة يختص يعني رب العالمين، الكلام في ماذا؟ في النظر إلى لفظ رب ثم المضاف إليه، هل يناسب المخلوق أو لا؟ يعني لا تأتي بإضافة لا تناسب إلى الخالق ثم تطلق على المخلوق، لا، رب العالمين. وذلك عده بعض أهل العلم من أسماء الله عز وجل، لأن هذا الوصف مختص أو لا؟ رب العالمين، هذا الإضافة الوصف هذا مختص أم لا؟ مختص، فلا يجوز إطلاقه. لكن لفظ رب مراد به الصاحب مع الإضافة يجوز، لكن بما يناسب المخلوق كرب المال، رب الشاة، رب الإبل ونحو ذلك، هذا جائز لأن الإبل من شأن المخلوق. ولفظة رب وإله، لأنه قال الحمد لله رب العالمين، هذه الجملة مع كثرة ورودها في القرآن دلت على نوعي التوحيد بل الثلاث، الحمد لله، لله قلنا لله لعله مر معنا أنه مشتق من الإله، إذن فيه توحيد الألوهية، رب العالمين ربي هذا مأخوذ من المصدر الربوبية، هو رب مصدر أريد به اسم الفاعل يعني مستعار له الاسم الفاعل، حيث كان الأمر كذلك حينئذ نقول الرب والإله من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، كما هو الشأن في باب الإيمان والإسلام، فإذا قيل رب أو الرب دخل فيه الإله، وإذا قيل الإله أو إله دخل فيه به الرب، وإذا اجتمعا الحمد لله ربي نقول لله أريد به الألوهية ولا يشمل الربوبية إلا جهة التضمن أو الالتزام، وربي المراد به أفعاله جل وعلا التي هي الربوبية وأفرادها. ولفظة رب وإله فيهما دلالة الاقتران والانفراد، يعني ينظر فيهما كما ينظر في الشأن في الإسلام والإيمان، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، دخل فيه الآخر، ولذلك يقال أو يسأل إذا وضع المقبور في قبره من ربك، يعني من معبودك، وليس المراد به من ربك يعني من الذي تعتقد أنه رب، لماذا؟ لأن توحيد الربوبية ليس هو محل الامتحان، كذلك المشركون مقرون بتوحيد الربوبية، وإنما الفصل والفيصل والمعركة قائمة بين الرسل وأقوامهم في ماذا؟ ليس في توحيد الربوبية وإنما في توحيد الألوهية. إذن الاختبار والامتحان الذي يبتلى به العبد من أجل أن يعرف مصيره إلى جنة أم نار هو توحيد الألوهية وليس توحيد الربوبية. إذا كان أمر كذلك فمثل قوله من ربك أي من معبودك، من معبودك يؤول على هذا، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا ذكرا معا فسر الرب بما تقدم وفسر الإله بأنه المعبود المطاع، يعني إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا كالإسلام والإيمان، إذا اجتمعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، هذا إذا اجتمع كما في حديث جبريل، وإذا افترقا حينئذ الإسلام يدخل فيه الأعمال الباطنة والإيمان يدخل فيه الأعمال الظاهرة بإجماع السلف، إجماع السلف يعني لا خلاف بين السلف في أن الإيمان إذا أفرد دخل فيه الأعمال الظاهرة. قول العالمين جمع عالم، والعالم كل من سوى الله سبحانه سمي بذلك لأنه علامة على وجود خالقه وموجده وحدانيته وأنه المستحق للعبادة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ففي هذه الآية كما قال الشارح نزه نفسه سبحانه عما لا يليق بجلاله، سبحان ربك هذا تنزيه، ثم سلم على المرسلين، وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي سلامتهم من كل ما يقوله المكذبون لهم، وإذا سلموا من ذلك لزم سلامة كل ما جاءوا به من الكذب والفساد. ضر تقرير يريد أن يقرر ابن تيمي بهذه الآية أن ما فهمه السلف وأجمع عليه هو ما جاء به المرسلون، وما جاء به المرسلون سالم من كل فساد وكذب، واضح هذا؟ إذن الذي هو حق هو ما عليه السلف الصالح، لأنه قد يرد الاشتباه، أرى أن الطالب يعتني بمفهومات هذه الآية لأنها تؤصل لك أصلا، قد يقول لك قائل السلف لم يكونوا على هذا، يعني إقرار الأسماء والصفات على ظاهرها وأن ظاهرها هو المراد مع نفي التشبيه مع نفي التمثيل والتعطيل والتحريف ونحو ذلك، حينئذ نقول السلف لم ينقل عنهم حرف واحد يخالف ظاهر الكتاب والسنة، دل على أن الظاهر هو المراد، وهذا الظاهر هو ما جاء به المرسلون، وما جاء به المرسلون كله حق لا يعتريه شك ولا باطل من أدنى الوجوه، دل على ذلك أن الله عز وجل قال سلام على المرسلين على ذواتهم أو على ما جاءوا به، يشمل النوعين، سلام على المرسلين على ذواتهم يعني سلمت من الحقد والحسد ونحو ذلك، وسلامة كذلك ما جاءوا به وهو الحق، إذن سلم من ماذا؟ من الكذب والفساد، فدل على أن ما فهمه السلف وأجمع عليه السلف هو ما جاء به المرسلون السالم من كل عيب ونقص. ولذلك قال وإذا سلموا من ذلك لزم سلامة كل ما جاء به من الكذب والفساد. وهذا المراد هنا من تقرير شيخ الإسلام بهذه الآية رحمه الله تعالى، وسينص على ذلك فيما بعد. وأعظم ما جاء به، ما الذي هو أعظم ما جاء به المرسل؟ لا شك أن الشريعة كلها حق وكلها وحي من عند الله عز وجل، لكن يرد السؤال هل هي على مرتبة واحدة؟ من حيث القبول نعم على مرتبة واحدة، انتبه، من حيث القبول والتسليم على مرتبة واحدة أو لا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فيما ماذا يستفاد منه؟ العموم، يعني وإن قل فإن تنازعتم في شيء، ما هو الشيء هذا ولو سواك؟ ها ولو سواك، نعم ولو سواك، ولو تنازعنا في هذا الماء ما حكمه؟ وجب رده إلى الكتاب والسنة، من لم يرده الكتاب والسنة فلا وربك لا يؤمنون، جاء النص واضح بين لا إشكال فيه. حينئذ نقول ما جاء به المرسلون من حيث القبول لا فرق بينهم، بمرتبة واحدة بمنزلة واحدة، لكن من حيث الاعتقاد أفضلية بعضه أو أفضلية بعضه على بعض هل هو بمرتبة واحدة؟ لا شك أنه مختلف، منه ما يتعلق بالعقيدة ومنه ما يتعلق بالفروع أو الأصول والفروع إن شئت أو العلميات والعمليات، ومنه ما هو واجب مجمع على إيجابه، ومنه ما هو واجب مختلف فيه، منه ما تعلق بحق الباري جل وعلا، منهم كذلك الغيبيات قد تتعلق بالجنة والنار ونحو ذلك، لا يستويان. غيبيات الذي يتعلق بحق الباري جل وعلا ليس كالذي تعلق بالجنة والنار وما يكون في الصراط ونحو، إن كانت كلها من حيث القبول واجبة القبول، لكن من حيث الاعتقاد ومن حيث أهمية وعظم الواجب كذلك مختلفان. هنا قال وأعظم ما جاء به هو التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى ووصفه بما يليق بجلاله مما وصف به نفسه على ألسنتهم. وهذا نأخذ منه فائدة، وهي أنه إذا كان أعظم ما جاء به المرسلون هو التوحيد بأنواع ثلاثة، حينئذ يجب على المكلف أن تتعلق نفسه علما وتعلما وتعليما ودعوة بأعظم ما جاء به المرسلون أو لا؟ نعم. فإذا قدمنا غير التوحيد على التوحيد تعلما وعلما ودعوة، نحن على منهج الأنبياء أو لا؟ قرروا، نعم لسنا على منهج الأنبياء. لماذا؟ لأنه باتفاق السلف أن أعظم ما جاء به الأنبياء والمرسلون هو التوحيد لأنواع ثلاثة. حينئذ الواجب أن نتعلم ابتداء التوحيد، الواجب أن نعلم الناس ابتداء التوحيد، الواجب أن ننكر من المنكرات قبل الزنا والربا وإلى آخره، أن ننكر ما يناقض التوحيد، هذا الأصل. فإذا أنكرنا ما لا يتعلق بالتوحيد ما يناقض التوحيد وجعلناه وديدا الذي نتكلم فيه صباح مساء، ونترك الشرك الأكبر الواضح الصريح الذي لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أنه مخرج لأصحابه من الملة، حينئذ لا نكون موافقين لما جاء به المرسل. انتبه طالب العلم هذه الدلالات. إذن أعظم ما جاء به هو التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى ووصفه بما يليق بجلاله مما وصف به نفسه على ألسنته، وإذا سلم ذلك من الكذب والمحال فهو الحق المحض، وما خالفه فهو الباطل والكذب والمحال. هذه الجملة تعض عليها بالنواجذ، لأنها تبين لك مسألة مهمة جدا، وهي أن ما عليه السلف الصالح هو الحق المحض، لأنه يأتي دلل لي أن ما عليه السلف هو الذي جاء به المرسلون، فتقرره بهذه الآية على هذا الوجه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة جهة اللغة ويستلزم إثبات الكمال، يعني تنزيه هل هو المراد لذاته؟ عندما التنزيه فيه معنى المباعدة كما ذكرنا، وفيه معنى النفي، النفي محض يعني عدم محض ليس بشيء، هل النفي والتنزيه مراد لذاته أم لغيره؟ لا شك أنه مراد لغيره. لماذا؟ لأن النفي في مقام كما سيأتي نص عليه رحمه الله تعالى، النفي هنا في باب الصفات إذا نفى الله تعالى عنه صفة فليس المراد النفي المحض، وإنما المراد إثبات كمال ضد هذه الصفة المنفية، ف فإذا نفي الجهل ها أثبت كمال العلم من هذا النص. لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، لماذا؟ لكمال علمه، لكمال علمه وإحاطته. أما ذات اللفظ المنفي هذا ليس مرادا لذاته، ليس مرادا لذاته. قال هنا التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة، انفكاك والبعد من النقص بدلالة المطابقة، لأن هذا معناه الشرعي ومعناه ماذا؟ اللغوي. ويستلزم إثبات الكمال، إثبات الكمال لأنه نفي والنفي يستلزم الكمال. الحمد العكس، وهو إثبات الكمالات، وإثبات العلم على وجه الكمال يستلزم ماذا؟ تنزيه عن الجهل، عكس بالعكس، عكس بالعكس. كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة ويستلزم التنزيه عن النقص. قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن، ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون الآية، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي هذه الآية كما قال الشارح إثبات أنواع التوحيد ثلاثة، فإن الحمد يتضمن إثبات أنواع التوحيد ثلاثة، فإن الحمد مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له. ومن المعلوم أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلها، هذا لا يحتاج إلى تدليل، لا يكون إلها ولا مدبرا، بل هو مذموم، بل هو مذموم، وإذا كان مذموما حينئذ لا يصلح أن يكون إلها، بل هو مذموم معيب ليس له الحمد، وإنما الحمد لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد. وشملت هذه الآية على وصف سبحانه بالعزة، سبحان ربك رب العزة المتضمنة للقوة والقدرة وعدم النظير، والحمد كذلك وصف له المتضمن لصفات الكمال والتنزيه عن أضدادها، وعلى إثبات صفة الكلام وعلى الرد على جميع المخالفين، وإثبات أن ما جاء به المرسلون هو الحق الذي يتعين اعتقاده لسلامة ما قالوه في ربهم من النقص والعيب، انتهى من كلام القيم رحمه الله تعالى ملخصا كما قال الشارح. فسبح نفسه، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فسبح نفسه بعد أن أورد الآية جاء به الاستنباط، جاء به المدلول، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين، قال لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قوله فسبح نفسه أي نزهها عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون وأتباعهم، والمرسلون هذا جاء به النص، وأتباعهم الذين وافقوا المرسلين. فإن هذه الكلمة أي سبحان ربك تنزيه للرب وتعظيمه وإجلاله عما لا يليق به من النقائص والعيوب، فالرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم وصفوه سبحانه وتعالى بصفات الكمال.